الصلاه في الروضه الان شيخ اسمه اجزاء الشريف في الروضه. اي نعم. وغالبا يصلي لا يكون مطمئنا ويقطع صلاه الكافرين من المسجد. فهل افضل الصلاه في الروضه او في مكان اخر من المسجد؟ هذا ينبني على قاعده سبقت ولعلك تذكرها. ما هي؟ ما يتعلق بذات العباده اولى بمراعاه المكان او الزمن.